مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقائنا المستمعين، في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات معنا نموذج مشرف للمرأة العربية. هذا النموذج يعني يجلس الآن على أكبر نقول إيه يعني رئاسة أكبر معهد للموسيقى في الشرق العربي، وهو المعهد العالي للموسيقى العربية. متهيألي معظمنا عارف إن ضيفتنا النهاردة السيدة رتيبة الحفني. الحقيقة مدام رتيبة، أنا قلت إن حضرتك عميدة المعهد العالي للموسيقى العربية، لكني لا أريد أن أبدأ من هذه النقطة، ولكني يعني كحال برنامجنا أو كطبيعة البرنامج أود أن أبدأ من الطفولة. فلو سألت حضرتك تحبي تبدأي من أي نقطة في طفولتك، من سن كام ومن أي مكان؟ هو ممكن أبدأ يعني تقريبا ما بين 4 و5 سنوات، اللي هو الفترة اللي أبتدي إن أنا أتذكر فعلا أنا كنت بعمل إيه. اللي كان بيحصل قبل كده ده يعني سمعته كقصص من والدتي ووالدي، إنما ما أقدرش أقول إن أنا فاكرة بالظبط في السن الأصغر من كده. فإذا حبيتي نبدأ من سن تقريبا 4 أو 5 سنوات. ياريت تفتكري إيه بقى من هذه الفترة؟ هو الحقيقة أنا بحب أفتكر الطفولة بالذات، لأني أنا بعتبر طفولتي من أجمل الفترات اللي ممكن الإنسان يعيشها. وكنت دايما بقول إن أنا كانت طفولتي زي القطيفة، يعني ما كنتش حاسة بأي ألام فيها، يعني كانت معاملة عائلية جميلة، كنت حاسة بكل سعادة في الطفولة دهيت. فيعني لما أبتدي أقول إن أنا أصغر إخواتي، إحنا 3 بنات. بنات بس؟ 3 بنات. ما فيش صبيان؟ ما كان فيه وتوفى للأسف، كان حيكون أصغر مني. فإحنا 3 بنات وأنا أصغر الـ3 بنات. فالحقيقة يمكن في البداية كنت مدللة بعض الشيء، وده كان بيرجع إلى ضعف صحتي. فدي كانت من ناحية بتسعدني جدا، ولو إني من ناحية تانية كنت معقدة، يعني بعقدة خفيفة شوية، اني انا وانا صغيرة يمكن كنت قبيحة شكلا جدا. مش معقول جدا. ازاي ده؟ والعجيب فيها يمكن ان احنا بنشوف اطفالنا لما بيجوا يبدلوا سنانهم بيبدلوا سنة ورا سنة. انا متهيألي بدلت سناني كلها فترة واحدة. يعني الاذكره ان انا دخلت مع اخواتي اسلم على بعض الضيوف، فاخواتي الاثنين الاكبر مني شكلهم ظريف، ووالدتي كانت الحقيقة وهي شابة جميلة جدا، فلفت نظرهم اني انا شكلي قبيح في وسطهم. فاذكروا انهم بصوا لوالدتي يعني كده بعطف قوي، يعني مسكينه انك تخلفي واحده قبيحه بهذا المنظر. ودي انا سمعتها للاسف بودني، فتركت عندي اثر كان وحش قوي لفتره معينه. وحاولت والدتي انها يعني تبسط الموضوع بالنسبه لي، خدت فتره لغايه ما ايه شكلي اتعدل تاني واسناني طلعت وبدات اطول شعري، ويعني بدا يبقى شكلي يعني احلم شويه. الحقيقه يعني صحتي كانت يمكن في طفولتي ما هياش مظبوطه قوي، لان كنت جسمانيا بنمو سريعا، وفي نفس الوقت الضعف يعني كان ملازمني، فباستمرار كنت مريضة. ودي كانت بتدي من ناحية الأب والأم برضو نوع من العناية بالطفل أكتر، فكان بحس بدلال ودلع، يعني كان بيبسطني لحد ما. اللي أنا أذكره في الفترة دهيت أني أيضا كنت مدللة في المدرسة. ليه بقى؟ طب عرفنا في البيت ليه؟ مانيش عارفة، يعني كان كل مكاني اللي أنا أذكره في رياض الأطفال على حجر الأبلة. الله. يعني أنا ما كنتش أقعد في الفصل كأي طفلة عادية، دايما على حجر الأبلة. كنت لما نيجي نقعد مثلا، كان على أيامنا في الساعة 11 ولا الساعة 10:30 بيدونا اللبن والبسكوت. الأبلة كانت بتاخد الكاكاو، فكنت قاعد جنبها، كانت تخلط اللبن بتاعي بالكاكاو بتاعها، وانا برضو قاعده وياها بشرب كاكاو بدل من اللبن. يعني باستمرار كان في حاجه مميزه بالنسبه لي في رياض الاطفال، انما خرجت منها ان انا ما كنتش اعرف لا الف ب طبعا بقى، ما ولا جدول الضرب جنب الابله. وكنت كانت والدتي لما تسالني في جدول الضرب كان ردي عليها اقول لها ما هي ابله بتحبني وعمرها ما هتسالني في جدول الضرب. كفاية. كفاية يعني كفاية. فكانت النتيجة إنهم كانوا يصحوني من النوم 5 في 5 بكام 6 في 5 بكام لغاية ما غصب عني اتعلمت جدول الضرب وعرفت إن المدرسة يعني ما هياش دلع في دلع لازم برضو يبقى فيها الجدية بقى شوية. الحقيقة يمكن من الحاجات اللي أنا أذكرها كويس قوي حبي للعب قدام باب العمارة. يعني أولا أنا كنت شقية جدا رغم ضعف صحتك يعني إنما كنت أحب اللعب وأحب أتشاقى بس يعني بأدب مش بشكل أن أنا يعني أزعج حد. وكنا دائما بنلعب مباريات كورة والأولى والحاجات دهيت في الشارع وكنت دائما بتخيل نفسي يوما ما أكون بطلة لعيبة يعني في باسكت في تنس في أي حاجة وكنت أحس بأن الناس حواليا بتسقف ويعني كنت عايزة أحس يوما ما بالبطولة. فإخواتي كانوا بدأوا يتعلموا عزف على البيانو لأن أنا أصلا من عائلة موسيقية. يعني والدي اللي هو المرحوم الدكتور محمود أحمد الحفني معروف أنه هو أول من درس الموسيقى في أوروبا وحصل على الدكتوراه في التاريخ الموسيقي والفلسفة من برلين وجه هنا وهو اللي بدأ في إدخال الموسيقى في المدارس وهو اللي أنشأ المعاهد الموسيقية إلى جانب أن والدتي أيضا من عيلة موسيقية فأمها مغنية مغنية أوبرا وأخوها بيدرس كان الموسيقى كان زميل والدي في الجامعة وهي كانت بتعزف بيانو فالعيلة كلها كانت عائلة موسيقية فكان طبيعي الاهتمام الكبير بالموسيقى يعني يظهر في البيت فأخواتي بدأوا طبعا قبلية يتعلموا يعني الوالد كان حريص أنه يعلمكوا لون من الموسيقى أو يدخل الموسيقى في حياتكم هو عايز أقول الحقيقة يمكن الفضل بيرجع للوالدة أكتر يعني الوالد كان بيسيب التربية المنزلية بالذات في الفترة دي لوالدتي أكتر فوالدتي هي كعزفت بيانو كان نفسها أنها تشوف ولادها برضو بيعزفوا بيانو حاولت هي تعلمنا في البداية كانت النتيجة أن احنا واحدة ورا التانية بتقوم بدموع من على كرسي البيانو لأن كانت إلى حد كبير ما عندهاش صبر معانا زي أي أم لما بتدرس لولادها برضو بتبقى يعني أصلا بتبقى عايزة تفهمه بسرعة أو كده فأسندت عملية التدريس لأستاذ ألماني كان اسمه دكتور هانس هيكمان وبدأ مع إخواتي الأول وبعدين بدأ معايا أنا من سن كام بقى؟ أنا بدأ معايا تقريبا حوالي 5 سنين ونص كانت بالنسبة لي حاجة مزعجة جدا عشان يطلعني من وسط اللعب عشان أخد درس بيانو دي كانت مزعجة فكنت بأديها تأدية يعني واجب إنها بالرغم أن أنا كنت بأدي تأدية واجب كانت حاجة غريبة أن أنا في خلال فترة قصيرة جدا قدرت أن أنا أصل إلى مستوى عالي بالنسبة للبيانو وهنا اقتنعوا كلهم أن أنا خلقت للموسيقى من السن الصغير ده بيبان يعني أنا ما كنتش بدي البيانو حقه بالنسبة للمذاكرة الحقيقة إنما مع ذلك كنت في كل درس بيبقى فيه نوع من يعني تحسي إن في خطوات للأمام باستمرار فزادت الدروس وزاد اهتمامي غصب عني بالموسيقى والحقيقة يمكن الحاجة اللي كانت بتحسسني إن حالياً إن أنا فعلاً كنت زمان بحب الموسيقى بس ما كنتش حاسة إن أنا بحبها إن أنا أذكر والدي كان بيعزف آلة فلوت ووالدتي بتعزف على البيانو ولما بالليل يتأكدوا إن إحنا نايمين يبتدوا هم يعزفوا ويسيبوا الباب موارب خفيف علشان لو حد فينا نده ولا حاجة يسمعونا فكنت أنا أتصنع النوم علشان أسمع إلى حد كبير يعني جزء من التدريبات بتاعتهم وطبعا غصب عني كطفلة كنت بنام إنما كنت بستمتع تقريبا كل ليلة بعزفهم ودي بتبين لي إن أنا فعلا كنت بحب الموسيقى بس يمكن كنتش حاسة مدركة أنا يعني. مدركة طب في المدرسة بقى الدراسة كنت متفوقة فيها حضرتك وقتها وطول الاهتمام الموسيقي في وقتها كمان في المدرسة في الرياض الأطفال زي ما قلت لك أنا ما كنتش بتعلم حاجة أبدا إنما كنت المايسترو بتاعت الفرقة وكانت على أيامها عندنا اللي كان اسمها بلازوزو الله يرحمها دي بقى كانت مشهورة قوي بالنسبة أنها نظرت مدرسة وكان لها برامج في أطفال زي بابا صادق وكده فالحقيقة كانت مهتمية قوي بفرق الموسيقى وكنت أنا بيلبسوني ترتور وفستان بكرانيش وامسك العصايه واقود. واذكر ان انا وقفت في الاوبرا المرحومه الاوبرا بقى وكنت بقود برضو فرقه اطفال والعصايه وقعت وكان الجميع منتظر يعني ان انا حجي ورا العصايه يعني، انما الحقيقه كنت ثابته واستعملت صباع ايدي بدال العصايه وكملت صرفت يعني صرفت. ودي يعني كانت بالنسبه لهم حاجه كبيره وشالوني بعدها وقبلات يعني. ومن هنا بدا اهتمامي بالموسيقى. لما جيت دخلت الابتدائي يمكن دي ما كانتش مرحلة ناجحة قوي في حياتي الدراسية يعني، كنت بعديها بالعافية لأن يمكن كل أم بتقول لأولادها أنا كنت الأولى فمين اللي بيطلع التاني والتالت والرابع. لا أنا بعترف أنا في المرحلة الابتدائية ما كنتش من الشاطرين قوي في الدراسة لأن ما كنتش بميل للمواد الثقافية قوي. أمال إيه اللي كان واخد اهتمام حضرتك في هذه المرحلة؟ كانت برضو الأناشيد والفرق الموسيقية وأحفظ أغاني من الإذاعة يعني كان كل ما يتعلق بالفن. وكانت دروس الموسيقى في البيانو مستمرة؟ كانت مستمرة وكنت بقى أيامها بلحن الدروس بتاعتي يعني عشان تبقى سهلة بقى الحساب ألحنه كله كان ماشي عندي بالموسيقى يعني. وبعدين بعد ما خلصت المرحلة الابتدائية دخلت الأميرة فوقية على أساس أني أكمل المرحلة الثانوية وكان بقى بدأت أنمو وابتدي أفكر عايز أكون إيه في المستقبل. فخططت لنفسي أني أكون طبيبة يعني حسيت كده أن أنا خلقت علشان أكون طبيبة. الحقيقة يمكن في أولى ثانوي برضو دخلت الفرقة الموسيقية بتاعت الأميرة فوقية ودخلت فرقة الكورال وكان لي أنشطة واضحة قوي. فدي لفتت نظر الأستاذ بتاعي اللي بيدرس لي بيانو في البيت وأيامها كانوا بدأوا يفتحوا في معهد الموسيقى اللي هو كان اسمه معهد العالي لمعلمات الموسيقى. بدأوا يفتحوا قسم سنوي لأنهم فكروا في أن الطالبة لما تلتحق بعد الابتدائية وتقعد مدة 10 سنوات درست الموسيقى هتكون أقوى من لما تخش بعد الثانوية العامة. فبعد ما خلصت أولى ثانوي بدأ هذا القسم في معهد الموسيقى. فاللي كانت عميدة أو وكيلة هذا المعهد كانت زوجة مدرس البيانو. فالحقيقة أقنعوا والدتي ووالدي بأنهم يحولوني إلى معهد الموسيقى. وأذكر أن فعلاً دخلت هذا المعهد بدموع لمدة 3 شهور. لأن أحلامك كطبيبة هتروح بقى. أحلامي خلاص. وأنا بقيت أعيط في البيت وأقول لهم أنتوا بتهدموا حياتي وأنا حياتي للطب حياتي مش للموسيقى. وهم قالوا إحنا عارفين مصلحتك فين. وخصوصا يعني والدتي كانت مقتنعة أن أنا بضعفي الجسماني لا يمكن أن أنا هكون يعني يوما ما أدرس الطب بالمجهود المطلوب يعني. فعلشان يردوني برضو اللي هي الست الوكيلة كانت ألمانية وحاولت إنها عن طريق الوزارة تفتح فصل سنة تانية ثانوي علشان ما تضيعش عليا أولى ثانوي علشان ما تبقاش الصدمة صدمتين يعني إنها جابتني إن أنا تتأخري سنة يعني كمان سنة وبعدين أسيبت الفكرة بتاعت الطبيبة. فيعني فتحت لي المجال وكان معايا 4 زميلات كانوا برضو واخدين سنة أولى ثانوي فتحطوا معايا في الدفعة وكان في 3 تانيين نجحوا في مواد وسقطوا في مواد في سنة أولى ثانوي فقالوا ممكن نحن نلحقهم في تانية ثانوي كدفعة يعني أولى وتشجيع لهم يعني. فبدأت هذا الطريق. هنا كنت بتدرسوا موسيقى عربي ولا غربي؟ كنا هنا بقى بندرس الموسيقى العالمية يعني نظريات الموسيقى العامة. وكنا البيانو كان أساسي عندنا وكنا بناخد مواد ثقافية يعني زي ما نقول مثلا ثانوية صناعية وثانوية تجارية يعني بناخد مواد ثقافية إلى جانب المواد الموسيقية. ما كانش فيه اهتمام بالموسيقى العربية بمعنى الموسيقى العربية في الفترة بتاعت المرحلة الثانوية دي. وبعد كده يعني فضلت ماشية مع الدفعة دهيت لغاية ما وصلت تقريبا 5 ثانوي. كان على أيامنا الثانوية 6 سنوات للبنات، 5 سنوات للبنين، على أساس إحنا التدبير المنزلي والأشغال، فيعني كانوا بدونا سنة زيادة. الغريب في الموضوع بقى، وهنا حقدر أقولك إن الحظ لعب دور معايا كبير جدا، إن خلال الفترة لغاية ما وصلت 5 ثانوي كل سنة كنا يمكن 2 يسقطوا من الدفعة، لغاية ما فضلت في السنة 5 معايا زميلة واحدة بس. الفصل 2 يعني بس. طب ده جميل بقى، ده فصل خصوصي. الخصوصي كمان بقى خصوصي أكتر، لأن جات الزميلة في وسط السنة وحبت وجوزت. فطرجت الدراسة وفضلت لوحدي. طب يجولك في البيت بقى أحسن. امتحنت السنة 5 اللي كان الشهادة بيسموها شهادة الثقافة. ثقافة. فطلعت النتيجة في الإذاعة، النتيجة 100%. كنت أنا الأولى وكنت الأخيرة. جات المشكلة بعد كده، هل يستمر الفصل بواحدة؟ طبعا وزارة التربية رفضت طبعا، لأن دي هتكلفهم كتير جدا، فقالوا نبعتها بعثة. كنت أنا أيامها صغيرة سنا حتى بالنسبة لدفعتي كمان، فقالوا مين ياخد مسؤولية واحدة أقل من 15 سنة نبعتها أوروبا تعيش لوحدها، برضه مسؤولية يعني. ده حضرتك عملتي مشكلة في الوزارة. عملت مشكلة كبيرة. فقالوا نلحقها بالفصل اللي فوقها على طول. هما ما خدوش بالهم ان مفيش فصل فوقي كمان، لان في تصفية بالنسبة للقسم العالي علشان يفتحوا الطريق للقسم الثانوي اللي طالع. فكل سنة بيستغنوا عن دفعة وما ياخدوش جديد في القسم العالي. فنطيت 4 سنوات. يا خبر. فيعني سبت التوجيهية. وسبت أولى ثانوي، أولى عالي وتاني عالي، ورحت دخل على تالت عالي. هناك ولا هنا؟ هنا في يعني. ورحتش البعثة بقى؟ لا ما قدرتش لأن صغيرة سنا. اشترطوا عليا يعني. كان معهد موجود العالي؟ كان موجود تصفية بقى للأقسام القديمة. ليه؟ كانوا حيصفوه ليه؟ بيصفوه علشان يستقبلوا اللي طالعين للثانوية الموسيقية. اللي هم دفعتي أنا المفروض يعني إنها تستمر بعد كده. كان نظام جديد. فلما دخلت تالتة عالي اشترطوا عليا ان انا قبل ما اخد الدبلومة لازم اكون حصلت على الثانوية الموسيقية، يعني امتحنها باي طريقة، يا اما وانا في سنة تالتة يا اما وانا في سنة رابعة، بس المهم امتحنها قبل ما اخد النهاية يعني بتاعت الدراسة. كانت المشكلة اللي قابلتني ان القسم العالي في دراسة موسيقى عربية، وانا ما عنديش فكره عن الموسيقى العربيه وداخله على تالت عالي. فالحقيقه هنا بقى الدروس الخصوصيه اشتغلت بقى قبل اوانها. والحقيقه يمكن عايز اقولك ان انا مشيت فيها بسرعه جدا. اخترت اله العود كاله اساسيه بالنسبه للموسيقى العربيه، وحبي لاله العود كان غريب لدرجه ان انا كنت بديها حوالي 4 ساعات مذاكره، وادي البيانو اللي المفروض بياخد مذاكره اكتر بديله ساعه واحده. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.